رسول الله يا أهل المدد عجل الغوثاء فما منا أحد رسول الله يا أهل المدد عجل الغوث فما منا أحد ضاق ذرع الكل مما حل في قلب هذا الخلق من هذا النكد ثم تم الخطب لما أنسرها سر هذا الغي في هذا البلد عم الكرب لما أن رأه عين هذا الغي هو ذاك الرشد ثم لن يزداد إلا شدة والبلاء يتلو وتزداد العقد بالحلا ذا المر في قلب الورى بالحلا ذا المر في قلب الورى بالحلا ذا المر في قلب الورى بالحلا ذا المر في قلب الورى حيث ضل القلب منه والجسد واتلوا ذا القبح لما أنطغه باختيار نسي ما هذا الولد والعبيد العاصي قد زاد جترا والعبيد العاصي قد زاد جترا والعبيد العاصي قد زاد جترا والعبيد العاصي قد زاد جترا وافترى وازداد من فإلى الحال يا خير الورى فإلى ما الحال يا خير الورى ومتى الرشد يا مولى السدد سدت الأبواب إلا بابكم سرمدها فيمد الكل منا بالمدد شفع أحمد يا إله العرش شفع أحمد واغبلا فينا وفي كل المدد واجمع المجموع في جمع الرضا فالرضا منكم هو العيش وصلاة الله تغشى المصطفى وصلاة الله تغشى المصطفى وصلاة الله تغشى المصطفى وصلاة الله تغشى المصطفى ثم آلا ما اجتلى يدعو غائلا أولج المضطر يدعو غائلا يا رسول الله.